كل ذلك الذي فرض على جمع خاصة في زمن نفيذ. ثم قال كذلك رحمه الله حافظ قال وظاهر قوله فإذا أحسن الناس فأحسن أنه دوم على الكلام قال أنه رخص له في الصلاة معهم كأنه يقول لا يضرك كونه مفتونا. هذا المعنى قال أنه رخص له في الصلاة معهم كأنه يقول لا يضرك كونه مفتونا بل إذا أحسن فوافقه على إحسان واترك ما افتتن به ثم قال كذلك الحافظ رحمه الله وأما قوله وإذا أساءوا فاجتنب ففيه تحذير من الفتنة والدخول فيها. بعض الناس يعجبهم الدخول في الفتن فيكون وقودش الفتن وهذا حال الجهال. لذلك صدق من قال أن الجهال وقود الفتن دائما زي تجد إيش يشعلها هذا حال الجهال ما يعرف مصالح يعني مفاسد يعني اتزان في الأمور عدم استعجال ما يعرف هذه الأمور قال وأما قوله وإذا أساءوا فاجتنب فيه تحذير من الفتنة والدخول فيها ومن جميع ما ينكر من قول أو فعل أو اعتقاد إذا اتضح هذا الفرع كله لمراعاة جماعة خاصة كما بيت الحافظ رحمه الله خاصة في زمن إيش الفتن. إذا هذا من الأمور التي تفرعت عن هذا الأصل العظيم من الفروع كذلك. قلت ومما يتفرع كذلك على هذه القاعدة على هذه ونقول عن قصد صيد لي بالماء العاكر على ولا على ولا عن علمت بالكوفي التنوع بين حروف الجر ديز. قال على هذه القاعدة أننا إذا اختلفنا في مسألة اجتهادية انتبه الآن كيفاش العلماء رحمهم الله يقررون المسائل وكيف العلماء فهمهم وكيف فهمنا احنا وكيف تعاملنا. قلت ومما يتفرع كذلك على هذه القاعدة أننا إذا اختلفنا في مسألة اجتهادية تبقى الأخوة والألفة حفاظا على الجماعة. شنو الشرط؟ تكون مسألة مختلف فيها مسألة اجتهادية هل يصلح لمسألة الاجتهاد أن نتفرق؟ مسألة فرعية وقع فيها الخلاف بين أهل العلم والخلاف فيها ليس من باب خلاف التضاد بل هو خلاف اجتهادي تحتمله يعني الأقوال كما مر معنا القول إذا احتمله الدليل وقال به عالم جليل فلا إنكار ولا تضليل هذه قاعدة الخلاف المعتبر أو خلاف الاجتهاد. وإلا متى اتفق الناس كما يقول الإمام أحمد رحمه الله فكيف تكون المسألة اجتهادية؟ تكون أو يكون خلافنا في هذه المسألة اجتهادية سبب للتأثير على أصل عظيم اللي هو الجماعة الذي يدل على أن معدة لا علم معدة لا فقه معدة نجاح. ما تكون هذه المسألة تؤثر على الأصل فرع ومسألة فرعية مختلف فيها اجتهادية تؤثر على الأصل مشكلة لأن كثير من الناس لا تتسع صدورهم للخلاف. عندما أتكلم عن الخلاف الإله يفهم الكلام على غير المراد أتكلم عن الخلاف الاجتهادي له شروط هذا الأمر بدور يحتاج إلى سلسلة له شروط خلاف معتبر ليس أي خلاف هو خلاف معتبر وإنما له شروط مقررة قد أشرنا إلى بعضها في بعض الدروس. فكلامي عن الخلاف المعتبر الذي يكون دائر بين أهل السنة خلاف المعتبر يكون دائر بين أهل السنة. إذن ومما يتفرع كذلك على هذه القاعدة أننا إذا اختلفنا في مسألة اجتهادية تبقى الأخوة والألفة حفاظا على الجماعة. لكن الواقع عند الكثير مسألة في أنت أخذت بقول فلان هو من العلماء أصوله صحيحة أنت ثاني أخذت بقول علان هو من أهل السنة أصوله صحيحة والمسألة لم يتضح فيها المناط كما يقول علماء الأصول. بمعنى هذا القول له أدلته، أدلته قوية، والقول الآخر أدلته قوية. أنت قدرت من واحد القول من هذين القول، لكن على أية حال الأقوال يحتمل تحتملها الأدلة والقواعد العلمية. هذا هو الذي يعرف بالخلاف الاجتهاد. فإذا أخذت أنت بهذا القول وأخذت أنا بالقول الآخر، لماذا نتباغض؟ لماذا؟ أو تهجرني وأهجرك؟ هل هذا من موجبات الهجر؟ هل هذا من موجبات الهجر؟ من قال من العلماء أن المسائل الاجتهادية موجب من موجبات الهجر؟ ينبغي أن ننتبه، فتكون مسألة فرعية تؤثر على أصل عظيم. هكذا كان السلف رضي الله عنهم، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ذهب الصحابة رضي الله عليهم. يعني جاء وقت صلاة العصر، طائفة من الصحابة قالوا نصلي، دخل وقت الصلاة نصلي قبل أن يخرج عن النار. واستندوا إلى ماذا؟ إلى الآية: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيش؟ موقوتا. وقال الحديث يحمل على ماذا؟ يحمل أن النبي عليه السلام أراد أن نسرع حتى نلحق الصلاة في على وقتها في بني قريظة. انتبهنا إلينا، هذا يدل على أن الصحابة يأخذون المفاهيم ردا على الخلاف. طائفة أخرى إيش قالوا؟ قالوا لا، نعم الآية على العين والرأس، لكن آية إيش؟ عامة، استبدى من هذه الحالة، قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذه حالة خاصة، لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو خرج الوقت. هذا الآية عامة والحديث خاص، خاص مقدمنا على العام. هذا دابا أدلة الأولين قوية، أدلة الثانية قوية، لكن اختلفوا الصحابة، ايش نحصل من بعد ذلك؟ تهاجروا، تباغضوا، واحد قال لكم انت متشدد انت عندك الغلو، والاخر قال لكم انت ميع بتميع المنهج ودي تفرقها. يا شباب هذا للاسف هذا لسان حال كثير من الناس، بل لسانه قليل كثير من الناس، بدعوث من المنهج، لجنة محصو فينا هو المنهج. الله يرحم الشيخ ابن عثيمين رحمة الله واسع، كان يقول ما يتكلم عن اتباع السلف، قال: اتباع السلف في العقائد، في العبادات، والحلال والحرام، وفي الاتفاق والاختلاف. الله يرحمه واسع، الله يرحمه، كذلك في الاختلاف. لكن كما قلنا نكون وسط، نتكلم عن الخلاف ايش؟ الاجتهاد، اللي عنده شروط وعنده ضوابط وامور كثيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، قال رحمه الله: وكانوا أي السلف يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية. ايش معنى العلمية؟ العقائد، والعملية معنى ذلك. قال: وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعمل مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الدين. هذا هو الكلام، هذا يدل على أن الصحابة والسلف اختلفوا في بعض المسائل العقلية. يعني لما يقول العلماء أن السلف لم يختلفوا في مسائل العقائد، يقصدون أصول العقائد، لكن المسائل الفرعية في العقيدة التي عرفها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى هي المسائل الدقيقة. هذا هو المعنى، الأصل هو الشيء الجلي، والفرع هو الشيء الدقيق الذي يعتريه الاختلاف، يحصل من جرائه النزاع والاختلاف. خلاف الأمر الأصل هو جلي ظاهر. إذا المكي للعلماء السلف لم يختلفوا في العقائد في أصول العقائد، وإلا بعض الأمور العقدية عن أمور فرعية في العقيدة وقع فيها الخلاف. عندما تعلموا هذه المسألة وقع فيها الخلاف. اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في رؤية النبي عليه السلام ربه ليلة الإسراء والمعراج على أربعة أقوال. اختلفوا في سماع أموات الأحياء. شيخ الإسلام إمام ابن تيمية رحمه الله يقول اسمعوا، شيخ الألباني نفى ذلك، إلى حاصل قديم بين أهل العلم أمور كثيرة. لو أردنا أن نستعرض ذلك أمور كثيرة وقع فيش النزاع والخلاف بين السلف رضي الله عليهم في مسائل العقل، لكن في المسائل الفرعية في العقيدة كما هو ظاهر من كلام شيخ الإسلام. وقال كذلك رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر مسائل اختلف فيها الصحابة من مسائل العقيدة، قال رحمه الله: وتنازعوا في مسائل عملية علمية اعتقادية، إلى أن قال: مع بقاء الجماعة والألفة. فخلافات اجتهاد بين الصحابة لم تؤثر في الألفة بينهم وفي الأخوة بينهم وفي الحفاظ على الجماعة أبدا أبدا. وهذا الشاطبي رحمه الله لما استعرض خلاف الصحابة في الاجتهاد، راح دولي قالوا في العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف، يقصدون كما بين ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين لا إنكار في المسائل الاجتهادية، المسائل اللي هي فيها نص ممكن عليها. هذا الشاطبي لما استعرض خلاف الصحابة في الاجتهاد قال الشاطبي: وكانوا أي الصحابة مع هذا أهل مودة وتناصح أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة، أخوة الإسلام فيما بينهم قائمة الموافقات. وهذا كلام ابن ناصر السعدي رحمه الله في فتاويه يقول رحمه الله قال: ومن أهم ما يتعين على أهل العلم معلمين أو متعلمين السعي في جمع كلمته وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم يسعون له بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد ويشير إلى السنة، الكلام في دائرته للخير للسنة. قال: لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققوا هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغرار الضارة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجليل، فيحب بعضهم بعضا. لكن تكلموا دابا في الفضاء، أما في الواقع شيء آخر، في الواقع شيء آخر، بين هذه الحدثات خاوية للأسف. قال: فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية، تم كلام السعدي رحمه الله، ويرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة. ماشي مسألة جزئية تغرس بها أصلا كل شيء من العلم وماشي من الدين. قال: ويرهنون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة، ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم. واضح هذا الكلام عظيم الإمام السعدي رحمه الله. إذا هذا الأمر ثاني، إذا قلنا الأمر الأول الذي تفرع عن الأصل قضيتيش حاضر على الجماعة في المساجد، الأمر الثاني لما ندع الخلاف، خلافنا في المسائل الاجتهادية سبب لي

تهوار يركضي ماشي يقول لي هذا لا اسمع. قال قلت يحكي ابن العربي عن نفسه أنه كان يتجنب قراءة سورة الانشقاق إذا أما الناس لأن الناس يمكن وجود سجدة في لو هذا هذا مسألة في بالمناسبة كنت أحتل القراءة ديانا إذا كتب بعض المرات الناس ما يعرفوش القراءة قراءة بوش الله يرضي عليك قراءة بوش ماشي من العلم وماشي من الحكمة ماشي من قراءة مع دلمتا الزيرات المستقيمة مو ماشي الزيرات ولا الصيرات خص الحكمة يحكي لي بعض الإخوة في أحد المعارض الدولية منذ هذه هز شي مصحف بشي رواية قلت لك صحيح مسكين قلت صحيح هو روايات هذيك قراءة هذيك صحيح أغلب الناس ما كيعرفوش لأن تخترع المكان اللي أنت فيه لا لا قريتي بوش واش درتي بدعة قريتي بالخير إذا تخترع أنت هذا المسألة فهمت المقصود إذا يحكي ابن العربي عن نفسه أنه كان يتجنب قراءة سورة الانشقاق إذا أما الناس لأن الناس ينكرون وجود سجدة فيها سجدة تلاوة فيها يقول اسمع ايش قال قبل ابن العربي رحمه الله لما أممت الناس تركت قراءتها قال رجع سورة الانشقاق ومنها درس الصورة طلع الصورة قرأ الصورة قال تركت قراءتها لأني إن سجدت أنكره وإن تركتها لذلك إذا قريت أنا سورة الانشقاق وتركت سجدة فيها قال وإن تركتها كان تقصيرا مني قال وإن تركتها كان تقصيرا مني فاجتنبتها إلا إذا صليت وحدي أحكام القرآن ديال ابن عربي المجلد الرابع صفحة 169 القرطبي الجامع حكم القرآن نقل هذا الكلام ديال ابن عربي هذا واقع اللي يحكي عليها ابن عربي انقلها القرطبي ويذكر القرطبي موقف من العربي ثم علق عليه القرطبي المنكر الواقعة علق القرطبي على هذه الواقعة علق عليها بحادثة جرت مع شيخه الطرطوشي العلامة المالكي المعروف هو شيخ القرطبي علق عليها بحادثة جرت مع شيخه الطرطوشي الذي جاء زائرا إلى مسجده وصلى ركعتين الطرطوشي جاء كانوش الناس ما واش كيعرفوا هذه ولا ما يعرفوهاش المهم جا مسكين دخل رحمه الله رحمة واسعة دخلوا في الصلاة وصلى ركعتين والناس لا يعرفون من هو ما كيعرفوش لو كنتي معروف في واحد المكان ممكن فلان راه عالم فالناس ما يعني يزرقون على الكلام أو المسلك قال وصلى ركعتين والناس لا يعرفون من هو فرأوه يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه قد يترفعهما مع الهوم إلى ركعتين بحال ما تشدت فتهامس الناس فيما بينهم لقتله هذا الشيخ الله المستعان انتم يقتلوا بعض الله المستعان لا مستحيل فتهام الناس فيما بينهم لقتله ورميه في البحر وأخذ شو القرطبي رحمه الله قال وأخذ القرطبي يهددهم ويبين لهم أنها سنة وقد أخذ بها بعض المذاهب يقولون غيه دا وراني رسولنا وبعض العلماء وبعض أخذوا بذلك الشرك بكروحي وأخذ القرطبي يهدئهم ويبين لهم أنها سنة وقد أخذ بها بعض المذاهب ثم أخذ القرطبي شيخه جانبا وقال له اصحب لا يحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك أو ربما ذهب دمك واخر كلام في هذا كلام الامام ابن القيم رحمه الله نفس كلام يعني شيخ الاسلام ابن تيميه الذي مر معنا ذكره الامام ابن القيم في زاد المعاد يقول الامام ابن القيم رحمه الله وقد ينتقل اي النبي عليه الصلاه والسلام وقد ينتقل عن الافضل الى المفضول لما فيه من الموافقه وتاليف القلوب كما قال لعائشه رضي الله عنها لولا ان قومك حديثوا عهد بجاهليه